إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ما يقع اليوم في العالم العربي الإسلامي يستدعي لا محالة أقوالا قد عرضت عمي عنها من عمي، وتنبه لها من تنبه، ولم يستطع أن يفعل شيئا. الذي يحدث اليوم في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي بعض دول الخليج، وما يتوقع أن يحدث بعد، كل ذلك يذكرنا بما أعلن عنه قبل في وثيقة برنارد لويس المستشرق اليهودي الأمريكي، التي أقرها الكونغرس الأمريكي في جلسة سرية عام 1983، وتم إدراجها في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية. وهذه الوثيقة تتحدث عن تقسيم العالم الإسلامي العربي إلى 34 دويلة، وهي جزء من خريطة الشرق الأوسط الجديد التي تعقب الفوضى الخلاقة، التي أعلنت مخططها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. والتقسيم في تلك الوثيقة لعالمنا الإسلامي العربي كالآتي: مصر تنقسم إلى 4 دويلات، سيناء وشرق الدلتا دويلة، ودولة نصرانية عاصمتها الإسكندرية، وتمتد من جنوب بني سويف وتتسع غربا لتضم الفيوم، وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون، وتضم المنطقة الساحلية حتى مرسى مطروح، ودولة النوبة في شمال السودان حتى جنوب قنا حتى البحر الأحمر، ومصر الإسلامية وهي الأقاليم المتبقية عاصمتها القاهرة. السودان يقسم إلى 4 دويلات: الجزء الشمالي الممتد لإقليم النوبة إلى الجزء النوبي الجنوبي من مصر، ودويلة الشمال السوداني الإسلامي، ودويلة الجنوب السوداني النصراني، ودويلة دارفور. المغرب والجزائر وتونس وليبيا يتم تفكيكها بزيادة 3 دول أخرى، هي دولة البربر ودويلة البوليساريو ودولة غرب ليبيا. شبه الجزيرة العربية تلغى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات، لتجد دولة الإحساء الشيعية التي تضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين، دويلة نجد السنية ودويلة الحجاز السنية. اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. العراق يقسم إلى 3 دويلات، إلى دويلة شيعية حول البصرة في الجنوب، وإلى دويلة سنية في وسط العراق حول بغداد، ودويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل. وقد انقسمت العراق الآن فعليا إلى قسمين، والدولة الكردية عاصمتها الآن إربيل، وهي تبعث الممثلين لها من القناصل في عواصم الدول ومنها القاهرة، فهذا وقع بعضه والباقي على الطريق. سوريا التي بدأت فيها الاضطرابات بالفوضى الخلاقة تنقسم إلى 4 دويلات، إلى دويلة علوية شيعية، وإلى دويلتين سنيتين، ودويلة درزية. وأما لبنان وما تقسم مما بقي من ذلك الفتات المتناثر من العالم الإسلامي العربي فينقسم إلى 8 كنتونات، وكل هذه الدويلات والكيانات ليست لها قيمة فعلية، لأنها ستكون مشغولة بحرب بعضها البعض وفي التقاتل والتناحر فيما بينها، لأنها مقسمة كما سمعت على خلفية عقدية أيديولوجية، فما تزال تلك الدويلات تتناحر فيما بينها وتتهارش لكي تظل لقمة سائغة لاحتلال مباشر وغير مباشر، ولكي تعمى عن التنمية والترقي في سبل الإنتاج، لتظل سوقا رائجة لبضائع السيد الأبيض في الشمال. هذا المخطط مخطط معلن معتمد في السياسة الأمريكية، وقد أعلن عنه، صاروا لا يخفون شيئا، لأن الهمج الهامج من المسلمين في أقطار الإسلام وحواضر الدول الإسلامية لم يعد يلتفت إلى مثل هذه الأمور، وإلا فإن العرب جملة والمسلمين خاصة ما كانوا ليسكتوا على ما يقع اليوم من ذلك الاعتداء الصليبي السافر، حيث تجتمع قوى العالم متحالفة من أجل حرب 5 ملايين على التجوز، حتى لو ضم الشرق إلى ملايين الغرب والجنوب في ليبيا، فالكل لا يزيد على 5 أو 6 ملايين من البشر في ليبيا تتجمع عليهم تلك القوى العاتية فيما يسمى بالتحالف الدولي، وتنسحب ظاهرا سيدة الشر في العالم وصانعة الاضطراب فيه وزعيمة مخططات الشيطان في الدنيا، تنسحب ظاهرا بألاعيب السياسات الخفية ليتقدم حلف الناتو من أجل العزة للمستضعفين، والغطاء الظاهر الذي يدعو العرب والمسلمون إلى تطبيقه هو فرض الحظر الجوي على المناطق المتصارعة في ليبيا الشقيقة. هذا هو الغطاء الظاهر الذي يستجديه العرب والمسلمون من أجل حقن الدماء، ثم تأتي قوى الصليبية العالمية بكل جبروتها وبكل أسلحتها الحديثة من أجل أن يكون طياروها في نزهة وتدريب على أرض مستباحة وفي دماء مهدرة وفي أمة تستغيث بعدوها لكي يذبحها ذبحة. هذا كله من البلاء الماحق الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطرافا منه لما يقع في هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن الرجل سيمر على القبر يقول لصاحبه ليتني كنت مكانك، وما به من شيء سوى البلاء سوى الابتلاء سوى الفتنة، فيمر الرجل على قبر الرجل يقول يا ليتني كنت مكانك. وكما قال ابن الأثير في كامله وهو يؤرخ لأحداث استباحة التتر الهمج الرعاع لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما كان، والرجل يقدم ويحجم، يقول بلوعة مقضومة وبأنفاس تشم من قرطاس كتبت عليه رائحة كبد يحترق، يقول ليت أمي لم تلدني حتى لا أحيا لأؤرخ لذلة المسلمين واستباحة ديارهم وأموالهم وأعراضهم. لقد بقيت سنوات أقدم رجلا وأؤخر أخرى ولا أقدم على ترجمة وتأريخ ما كان. ثم كتب غفر الله له ما كان من تلك الوقائع. ويبقى لنا بعد قوله ليت أمي لم تلدني حتى أشهد ذل المسلمين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيصيب الأمة من البلاء والفتن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل وهي المرماة بالنشاب والسهام، ومنا من هو في جشرة وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، أي يصير بعضها رقيقا ببعض فيصير بعضها بعضا رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر بلاء هذه الأمة في التفرق وتسليط بعضها على بعض. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وقال الحافظ غفر الله له قال ابن بطال أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في عدم استئصال أمته بالعذاب، ولم يجبه في أن يلبسهم شيعا أي فرقا مختلفين، وألا يذيق بعضهم بأس بعض أي بالحرب والقتل بسبب ذلك، وإن كان ذلك من عذاب الله لكن أخف من الاستئصال وفيه للمؤمنين كفارة. والذي يقع في ديار المسلمين في جملته هو من هذا النوع الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم وذكره النبي الكريم في سنته. فالله عز وجل يذيق بعضنا بأس بعض في عموم الديار الإسلامية وفي حواضر الدول الإسلامية، يذيق الله رب العالمين بعضهم بأس بعض، والحرب الأهلية بنذرها قائمة في المنطقة كلها من المحيط إلى الخليج لا استقرار فيها بعد اليوم. وإن ظن أقوام أن الاستخرار قد صار على طرف البنان هو وهم واهم وظن ظان ليس له من اليقين حظ. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نزول الفتن، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي اطلع صلى الله عليه وسلم، على أطم من آطان المدينة، أي على حصن من حصونها، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. والحديث في الصحيحين، وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عما رآه وعما كان واقعا. وكلما بعد العهد وطال الأمد وبعد الناس عن عصر النبوة زاد الشر وقل الخير وكثرت الفتن. مواقع أي مواضع، يعني مواضع السقوط، خلال أي نواحي، شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بالقطر في سقوطه في الكثرة والعموم. وهذا من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بما سيكون. وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهلم جرا، ولا سيما يوم الحرة. والرؤية المذكورة التي ذكرها رسول الله يحتمل أن تكون بمعنى العلم، أو هي رؤية عين بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما يؤخذ على قاعدة أهل السنة مع البعد عن التأويل على ظاهره، فرأى ذلك وأراه الله رب العالمين إياه كما رأى الجنة والنار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين. وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد منه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه بتوليته لهم. وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة من قبل المشرق. وحسن التشبيه بالمطر إنما هو لإفادة التعميم، لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها. فصلى الله وسلم على من ينطق بالحق وعلى من لا ينطق إلا بالوحي المعصوم من الله جل وعلا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والفتن تتزايد كلما بعد العهد عن عصر النبوة. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إخبار عن فساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم من قبل الوحي. وحديث أنس رواه البخاري في صحيحه: لا يأتي على الناس زمان ولا عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربابا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم رحمه الله، ورحم البخاري علماءنا من أهل السنة أجمعين. يذكر لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب تلك الفتنة وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، فما يزال السواد يدلهم في قلبه حتى يطبق عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا، فهو منكوس خالط سواده بعض بياض وهو المرباد. فهذا لو كان على حاله غير منكوس لعافته النفس وما أقبلت عليه وما كان فيه من فائدة لمقتنيه، فكيف إذا كان مجخيا، أي كيف إذا كان منكوسا مقلوبا. وأما القلب الذي ينكر الفتنة فإنه إذا أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله رب العالمين جعل هذا الأمر أمرا كونيا، وجعل الله رب العالمين الخلافة أيضا أمرا كونيا. لا شك أن الله تبارك وتعالى قضى وأراد الاختلاف الكوني، كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فلا شك أن الخلافة أمر كوني قدري. بعض الجهال يستدل بآية هود وبالحديثين على وجوب التسليم والإذعان للاختلاف، لأن الله أراده كونا، وهذا يلتبس على من لا يفرق بين ما أراده الله وقضاه كونا وما أراده الله وقضاه شرعا. فالخلاف مما قضاه الله رب العالمين وأراده كونا لحكمة بالغة، حتى يتميز المتبع من المبتدع، وحتى يقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان. فالخلاف كالكفر باعتبار إرادة الله له كونا، فالله رب العالمين لا يحبه، ولكنه سبحانه شاءه وأراده إرادة كونية قدرية، لأنه لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما أراده الله رب العالمين، ولا يعصى الله رب العالمين قدرا. فهذا كله إنما وقع بالإرادة الكونية القدرية، مع بغض الله رب العالمين له، ومع كراهة الله رب العالمين له، ومع عدم رضاء الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه أمر قدري كوني يقع في دنيا الله رب العالمين. وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرضى به، وإنما أراده تعالى إرادة كون، كما أراد كون الكفر، وكما أراد كون سائر المعاصي، فأراده الله رب العالمين كونا. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن الخلاف شر، قال ربنا جلت قدرته: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، لأن الله رب العالمين يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فترى أنه قد استثنى المرحومين من المختلفين، فالمختلفون غير مرحومين. إذن لا يمكن لمسلم أبدا يعرف شيئا من دينه أن يرضى بالاختلاف، هو واقع كونا وقدرا، وهو مبغوض مكروه شرعا ودينا، فعلى الناس ألا يرضوا بالخلاف. وهذا الخلاف لا يختص بالمسلمين وأهل الملل، بل وبالمنتسبين للسنة لابد أن يقع بينهم تنازع واختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلابد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع، لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة، كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. احتج بعض الناس لتسويغ المذهب الذي ينتحله والطريقة التي ينتهجها بأن المسألة مختلف فيها، ومثل هذا الاحتجاج ليس بحجة شرعية، وهو تأصيل لم يقم عليه دليل شرعي لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قول، فتجد الرجل منسوبا إلى العلم زورا ومينا وبهتانا، فإذا عرضت له المسألة يقول هذه مسألة خلافية، كأن الخلاف كله سائغ يمرر، وأين قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ لابد من الوصول إلى ترجيح في المسألة. أما أن يفتح الباب على مصراعيه ويدخل منه كل داخل بلا تمييز، فهذه هي الفوضى العلمية التي تعاني منها الأمة عندما صار كل صاحب لسان متكلما وداعية وواعظا وعالما، ففرقوا الأمة وجعلوا بأسها بينها وتخالفت قلوب أبنائها، وصارت الأمة بمجموع أبنائها متفرقة أبناؤها شذر مذر. قال الشاطبي رحمه الله: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، فتجد الجاهل برتبة عالم يقول وهي مسألة خلافية، ولا ينبغي أن نحجب قول المختلفين لأنها خيانة علمية، كأن تسويغ الباطل في الأمة هو العلم عنده، وهو لا يفقه ولا يدري ولا يعلم ما يخرج من رأسه. ربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. هو كلام نفيس فاحفظه عسى الله أن ينفعك به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فإنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف، فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعيكم فيها مبطلا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى؟ وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم؟ فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال، ويعترض بها على من خالف موجبها، فتقدم الأدلة على كل قول اقتضى خلافها، لأن أقوال المجتهدين تعارض بها الأدلة وتبطل مقتضاها وتقدم عليها. هذا كله من سبيل أهل الجهل الذين صار الواحد منهم في هذا الزمان ذا أتباع، وصار يشار إليه بالبنان وهو أجهل من حمار أهله. ينبغي علينا عباد الله أن نعود إلى علمائنا الذين أجمعت الأمة عليه. ينبغي علينا أن نعود إلى العلامة ابن باز، وإلى المحدث العلامة الألباني، وإلى الفقيه العلامة ابن عثيمين، وإلى أضرابهم من أجمعت الأمة على تلقي علمهم والقبول لأقوالهم رحمة الله عليهم أجمعين. هذا حوار جرى بين الشيخ الألباني رحمه الله وامرأة من الجزائر إبان ما وقع في الانتخابات الجزائرية التي وصلت فيها الجبهة إلى سدة الحكم أو كادت، ثم كان ما كان من تفجر أنهار الدماء في الجزائر، وما زال الأمر على سوءه أو هو مقارب له إلى يوم الناس هذا. عندما أخذت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مقاعد البرلمان بأغلبية ساحقة ستشكل الحكومة وتضع الدستور وتحكم بالشرع بزعمها، وذلك سنة 1411، لما أخذت الجبهة مقاعد البرلمان في تلك السنة تقريبا، اتصلت امرأة سلفية لا توافق الجبهة في مسالكها، اتصلت بالشيخ الألباني رحمه الله، هاتفته، لأن الوضع السياسي الجديد يومها استفزها، فقالت للشيخ رحمه الله: لقد انتصرت الجبهة في الانتخابات البرلمانية. فأجابها الشيخ على الفور غير متعتع: لا، لم تنتصر. فقالت: بلى. فعرضها الشيخ بقوة فصمدت في وجهه، لأنها لم تكن تشك فيما ترى، حتى كان من قولها أن قالت متعجبة: أنا أعيش في الجزائر وأخبرك يا شيخ بأن جبهة الإنقاذ أخذت أكثر المقاعد في البرلمان. فلما بين لها الشيخ وجه كلامه فهمت عنه، بين أن وجه الكلام عنده هو أن العبرة لا تكمن في النتيجة، وإنما تكمن في النظر في الطريق، وذكر لها أن الجبهة المذكورة لم تسلك طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم تسلك طريقه في الإصلاح، لأن الإصلاح النبوي لم ينطلق من الإصلاح السياسي، لأن الإصلاح النبوي لم ينطلق من الإصلاح السياسي، وإن كانت السياسة من الدين بلا ريب، فيكون انتصار الجبهة حينئذ هزيمة، ويكون أصولها حينئذ انقطاعا، لأن النصر يعقب الاتباع لا الابتداع، لأن النصر يعقب الاتباع لا يعقب النصر الابتداع. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ريب أن عمل المرء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما ينصر به ربه. قال الله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فسماهم الله أنصارا له لأنه اجتمع فيهم توحيد الله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. إذن فنصر الله ليس مجرد تعاطف مع الإسلام، وإنما هو عمل بالإسلام، هو عمل بالإسلام. وليس من العمل بالإسلام أن توافق أهل البدع في مسالكه، ولا أن تحارب أهل الحق في طريقهم ومنهجهم. ما هذا إلا بداية الخذلان بفتح أفواه السكك على فتنة ماحقة تتحول فيها الأمة إلى فوضى عارمة في وقت عصيب تمتد فيه على الحدود الغربية وما أطولها اضطرابات لا يعلم إلا الله وحده إلى ما تؤول. فتفتح جبهة لا تسد، وأما الجنوب فقد وقع فيه ما وقع من حرب المياه، وفي الجنوب بقربه انفصل جزء منا من جسدنا الإسلامي فصار نصرانيا في جنوب السودان، وأما في الشمال فعدو متربص ذو كيد لا يفتأ أبدا يناوش ويهارج ويشغل. وفي الوقت عينه سقوط تام لنظام الأمن في الداخل، فيشغل الجيش المدافع عن الإسلام والأرض الإسلامية بما ليس من مهامه، يشغل بتسكين فتن ما تزال تطل برؤوسها هنا وهنا وهنالك وهناك، ويشغل بالتربيت والهدهدة لمن لا يكف عن صراخه وعويله، لا يبالي بالمصلحة العليا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العمق الاستراتيجي لهذه الأمة فإنه قد وقع فيه ما وقع، فإن نذر الحرب الأهلية في اليمن لائحة بادية لا تخفى على ذي عيني. وإذا كان فلا يعلم إلا الله رب العالمين ما يؤول إليه الأمر، وهو تهديد مباشر لدار الإسلام في الحجاز حيث مكة شرفها الله، المحج الذي يحج إليه المسلمون من الأرض كلها. وأيضا ما هنالك من الاضطرابات تقع من الروافض هنا وهنالك حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في وسط هذه الفتن ما الذي يتوجب على العبد المسلم؟ هذا ما سنراه بعد إن شاء الله. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا حقيقة ديننا، وأن يعلمنا ما جهلناه وما خفي عنا، وأن يمسكنا كتابه العظيم حتى نلقى وجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه عند وقوع الفتن يجب على المسلم أن يرجع إلى أهل العلم. قال ربنا جلت قدرته في كتابه المجيد: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة فيما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. وقال ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن موقف الناس عامة من قارون: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال في موقف أهل العلم من قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم تغير موقف عامة الناس، ولكن بعد أن أهلك الله قارون، قال ربنا جلت قدرته: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. فتأمل في موقف أهل العلم وفي ثباتهم أمام الفتن، إنه موقف ثابت لا يتزعزع بخلاف العامة وأشباه العامة. ومن درر الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والناس لا يرونها إلا وهي مدبرة. فلا بد من لزوم العلماء الربانيين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العامة بلزوم العلماء الربانيين، وأمرهم بالأخذ منهم والابتعاد عن الأئمة المضلين الذين جمعوا بين شهوات الدنيا وشهوات البدع والأهواء فضلوا وأضلوا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين. خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته الأئمة المضلين أصحاب الألسنة البليغة يتخللون بها كما تتخلل البقرة بلسانها. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد في المسند وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على هذه الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عالم اللسان. رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زمان الفتن كثير قراؤه قليل فقهاؤه، يرفع فيه العلم ويكثر فيه الجهل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وهذا في الصحيحين. سيأتي على الناس زمان كما قال الرسول الهمام صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدري القاتل فيه لما قتل، ولا يدري المقتول فيه لما قتل. هرج وفتن واضطراب وقلاقل وزلازل وفوضى عارمة. وأول ذلك الفوضى العلمية، لأن الناس لا تمتد أيديهم إلى بعض، لا يريق بعضهم دم بعض إلا على خلفية عندهم مما علموه، وإن شئت الصحة فقل مما جهلوه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وهذا في الصحيحين أيضا. العلماء الذين يرجع إليهم من هم العلماء الذين يرجع إليهم؟ هم علماء السنة. ما أكثر الذين يحسبون على علماء السنة أنهم منهم، وأنهم مسلوكون في سلكهم، وأنهم معدودون في عدهم وعديدهم. ولكن الفارق في ذلك كله أن علماء السنة هم الذين يأخذون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال رسول الله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي؟ وفي رواية: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. العلم دين، فلا تأخذه إلا ممن عرف بالسنة. قال محمد بن سيرين، كما أخرج ذلك مسلم في مقدمة الصحيح: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. السلف كانوا يفزعون إلى علمائهم عند وقوع الفتن، ويصدرون عن أقوالهم ولا يخرجون عنها. هذا يحيى ابن يعمر البصري وحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، لما ظهرت القدرية في عصرهما وصارت لهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة تقتضي تكفيرهم أو تبديعهم أو إخراجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة، لم يسارعا إلى الحكم عليهما، بل ذهبا إلى من لهم المرجعية العلمية من أهل العلم والفتوى، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخبراه بما حصل عندهم، فأفتاهما بضلال القدرية وانحرافه. عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وساق الحديث وهو أول حديث في صحيح مسلم. هذا زبيد بن الحارث اليامي، لما ظهرت المرجئة في عصره ورأى أن لهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة تقتضي إخراجهم من دائرة أهل السنة والجماعة، لم يسارع في الحكم عليه، بل ذهب إلى من له المرجعية العلمية في عصره من أهل العلم والفتوى الذين أخذوا العلم عن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي. فأخبره زبيد بما حصل، فأفتاه أبو وائل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان شبهة المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة، حيث قال له زبيد: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي علينا أن نعيد الأمر إلى أهله، وإذا نزلت نازلة أن نسأل فيها من يحسن الاستنباط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من يأخذ بالقواعد العامة ويقول لأننا إذا لم نفعل كذا سيكون كذا. ما لك أنت؟ الملك لله والأمر لله من قبل ومن بعد، والواجب عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المخافة ها هنا هي في اشتباه من ليس من أهل العلم بهم، ولكن المخافة ها هنا من حماقة بعض من أوتي علما. والرجل قد يكون محشوا علما وهو أحمق، لا يدري ولا يبصر عواقب الأمور. ما أكثر هذا في الناس، الحماقة فاشية، وكثير من أهل العلم فيهم حماقة تعيسة تاعسة. إذا تكلم الواحد منهم علمت أن قلبه وراء لسانه، والأصل أن يكون لسانه وراء قلبه، فهذا أمر مخوف، فحذاري أن يشتبه عليك الأمر. وأنت تعلم أن عالما من علمائنا المسلمين المتقدمين هو ابن الجوزي، له كتاب تكلم فيه عن أخبار الحمقى والمغفلين، وذكر أقواما من القراء والعلماء والأمراء والمحدثين وغير ذلك على ما عندهم من العلم فيهم حماقة بادية. وهذا مثال مما ذكر رحمه الله حتى تكون على بينة من أمره. قال محمد بن زياد: كان عيسى ابن صالح ابن علي يحمق، كانت فيه حماقة، وكان له ابن يقال له عبد الله من عقلاء الناس، فتولى عيسى جند قنسرين فاستخلف ابنه على العمل. قال ابنه: فأتاني رسول أبي في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت منكر لا يحضر فيه إلا لأمر مهم، فتوهمت أن كتابا ورد من الخليفة في بعض الأشياء التي يحتاج إلى حضور فيها وحضور الناس، فلبست السواد وتقدمت للبعثة إلى وجوه القواد وركبت إلى داره. فلما دخلتها سألت الحجاب: هل ورد كتاب من الخليفة أو حدث أمر؟ فقالوا: لم يكن من هذا شيء. فصرت من الدار إلى موضع تخلف الحجاب عنه فسألت الخدام أيضا، فقالوا مثل مقالة الحجاب: لم يحدث من ذلك شيء. فصرت إلى الموضع الذي هو فيه فقال لي: ادخل يا بني. فدخلت فوجدته على فراشه فقال: علمت يا بني أني سهرت الليلة في أمر أنا مفكر فيه إلى الساعة. قلت: أصلح الله الأمير، ما هو؟ قال: اشتهيت أن يصيرني الله من الحور العين ويجعل في الجنة زوجي يوسف النبي، فطال في ذلك فكري. قال: قلت: أصلح الله الأمير، فالله عز وجل قد جعلك رجلا، فأرجو أن يدخلك الجنة ويزوجك من الحور العين، فإذا وقع هذا في فكرك فهل اشتهيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون زوجك؟ فإنه أحق بالقرابة والنسب، وهو سيد الأولين والآخرين في أعلى عليين. فقال: يا بني، لا تظن أني لم أفكر في هذا، فقد فكرت فيه، ولكن كرهت أن أغيظ السيدة عائشة أن يكون ضراتها، وهو أمير مؤتمن على ثغر من ثغور المسلمين، يجاهد في سبيل الله ويقود جحافل المجاهدين، وفيه هذه الحماقة البادية. فما أثر الحماقة في أهل العلم في هذا الزمان؟ وجموع الطلاب الذين انبثوا في ربوع الديار الإسلامية وانحازوا أطرافا من العلم، فإنهم لم يتربوا تربية إسلامية حقيقية، ولذلك يقع ما يقع من الجدال والخلاف والمنازعة والمخاصمة. والجدال إنما يكون بالتي هي أحسن لتقرير الحق، وهو حينئذ محمود. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا وصل الجدال إلى حد المراء فاتركه. وكثيرا ما يكون ذلك مع من لا يقصد مرضاة الله في تعرف الحق، بعد أن يبين ويظهر يعانده ويعاكسه ويلج في مرائه. فاحذره، فإنما هو الطاعون، إنما هو البلاء الماحق. ونصيحتي لنفسي ولإخواني من طلاب العلم: لا تجادلوا أحدا، انصحوا الناس وعلموه، ولا تجادلوا أهل الأهواء، لا تخاطبوا أهل البدع بالحجج، فإنهم يدحضونها بشهوات أنفسهم وبآرائهم الخائبة وبتطلعاتهم المريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. علينا أن نجتهد في الأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى كل همة عند مسلم من أبنائها، إلى كل يسير طاقة يبذلها من أجل إسنادها ومساعدتها. الأمة الإسلامية إن لم تتحصل منك على الأمانة فلا تتحصل منك على الخيانة، إن لم تتحصل منك على المساعدة فلا تتحصل منك على المعاندة. الأمة الإسلامية لا تقوم من كبوتها ولا تنتصب من رقدتها إلا باتباع سنة رسول الله. عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بمنهاج النبوة، لا ينال ما عند الله إلا باتباع رسول الله، لا باتباع المناهج الغربية ولا الشرقية الكفرية الإلحادية، وإنما باتباع سنن رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه خباب رضي الله عنه يشكو مما وجد، وتعلمون كيف عذب إذ جعل الجمر المحمي في النار في ظهره، فما أطفأ الجمر إلا الدهن يسيل من ظهر خباب، والأجواء معبقة برائحة اللحم المشوي. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري في صحيح: ولكنكم تستعجلون. لا تستعجلوا، عليكم عباد الله أن تتأملوا في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بإدمان ذكر ربكم في هذه الفتنة الماحقة التي تتعرض لها الأمة من مشارقها إلى مغاربها بمخطط شيطاني توظف فيه جموع الأمة بأفرادها كالهمج الهامج كالقطعان السائمة تتبع كل ناعق، وهي من تركيزها على العقرب لا ترى الحية الساعية، من شدة التركيز على العقرب لا يرى الحية الساعية، وهذا خلل في الرؤية ومآله إلى الهلاك، وما كذلك المستبصر في دين الله. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وننظر في السبل التي نخرج بها من الفتن كما بينها لنا ربنا وكما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نلزم الجادة وأن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نحرص على مستقبل هذه الأمة وأن نحافظ على ترابها. لأنها أرض إسلامية، أسأل الله رب العالمين أن يثبت عليها دعائم دين الإسلام العظيم، وأن يجنبنا الفتن بمضلاتها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوافق الأمة للخروج من مأزقها الذي انحشرت فيه سالمة غانمة مباركة موعودة بالنصر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.